الحمد لله الذي من علينا بشريعة الكمال فلم يجعل لها عوجا. نحمده سبحانه أن جعل في ديننا فسحة ويسرا ولم يدع فيه حرجا، وأبان لنا أمور الحلال والحرام ونصب لها أدلة وحججا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من دان بها صدقا ولهجا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من مشى في مناكب الأرض داعيا إلى ربه مبتهجا. فدونه الأهل والأموال والأولاد، وفداه أنفسا ومهجا، وصلوات الله تترى عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم مهتديا منتهجا. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد أيها الأحبة، فمع درس إن شاء الله يعني هو للحياة الزوجية، يعني لفهم طبيعة الزوج والزوجة، الرجل والمرأة. يعني لن أتحدث أنا لا عن الخطبة ولا مقدمة الزواج ولا كيفية اختيار الزوجة الصالحة، ولن أتحدث كذلك عن المخالفات التي تحدث في الأعراس، لا، سوف أتحدث عن أسرة قائمة، عن أسرة قائمة. يعني دعونا نبدأ أول شيء بسؤال، يعني هل الرجل والمرأة مخلوقان متشابهان أم مختلفان أم متساويان، الرجل والمرأة؟ في حدا عنده مختلفان؟ في حدا عنده أقوال أخرى؟ عادي، خذ راحتك في القول. هل هما مخلوقان مختلفان أم مخلوقان متشابهان أم مخلوقان متساويان؟ متشابهان، يعني كل واحد عليه فروض وواجبات تختلف عن الثاني. يعني هم كأنا كمخلوقان كمخلوقين متشابهين. من بني آدم. نعم نعم، الله يجزيك الخير. يعني هو سبحان الله، هذه في أيامنا هذا. أبو أحمد، أنت شو رأيك أبو أحمد؟ أبو أحمد متشابهان ولا مختلفان؟ الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير. الشيخ سعيد بيقول الثلاثة. يعني هو هذه في أيامنا هذه بالمناسبة، الآن حقوق المرأة يعني آخرها كان أو أكثر يعني حجرة أو حجر كأود، يعني مؤتمر بكين الذي قرر تساوي الرجل والمرأة متساويان في كل شيء. طبعا سبحان الله، نعطي مثال. يعني الآن عندك أنت المفتاح والزرفيل، تقدر تأخذ مفتاح، يعني المفتاح وحده ولا الزرفيل وحده؟ هل تستطيع أن تأخذ مفتاح ويبقى الزرفيل؟ وهل تستطيع أنك تخلي الزرفيل وسرقوا الصندوق يا أبو لمعة لكن مفتاحه معي، وشو بده يسوي مفتاحه؟ ها، فهنا يعني أيها الأحبة، الفارق الأساسي الذي أقره الإسلام. أنا لن أتحدث يعني لا عن خبرات شخصية ولا شيء، لأنه في أبائي والناس خبرات، لكن أنا يعني أحاول دائما أن أؤصل تأصيل شرعي لأي مسألة بإذن الله تعالى. في ديننا الحنيف أن الرجل والمرأة ليسا متساويين أولا. طب شو الدليل؟ وليس الذكر كالأنثى، آية قطعية الثبوت، وليس الذكر كالأنثى. لأنه خذها قاعدة، هو لو الذكر كالأنثى، هو الذكر بيحتاج الأنثى ولا الأنثى بتحتاج الرجل؟ ما بيحتاجوا بعض. كان بيجي هالواحد يتكاثر بالفسيلات ولا بالبصيلات وخلص، لا. لكن إيش؟ هما زوجان فهما متكاملان وهما مختلفان عن بعضهما، لأنهما إن كانا متساويين فلا حاجة لأحدهما. أنت دائما يعني لما عندك واحد في شركة عنده موظفين نفس الشيء نفس العمل كذا بيستغني عن واحد. يقول لك إذا كنت دائما تقول لمديرك نعم فلا حاجة لأحدكما، يعني ما في حاجة لواحد إذا أنت دائما نفس النسخة. لهذا وليس الذكر كالأنثى، لأن الرجل أيها الحبيب والمرأة يعني طبيعة خلقتهما مختلفة. آدم مما خلق؟ خلق من تراب ومن طين. طبعا هذه يعني هي شبهة بالمناسبة. أحدهم سألني قبل بضعة أسابيع بيقول لي يعني شيخ في واحد على القناة بيقول يعني هو أنتم قرآنكم متناقض، مرة من طين ومرة من تراب ومرة من صلصال ومرة من فخار، يعني في على القناة سبحان الله. فبيجي بيسألني، طبعا الذي لا يدري يعني يضلل عليه هذا الشبهات. هذه مراحل خلق الإنسان، مراحل خلق الإنسان وليس إنه تناقض ما بينها، هي مراحل. آدم خلق من طين أو من تراب، إذن آدم هو الصلب، هو الذي يتحمل مصاعب الحياة، هو الذي عنده القوامة، هو الذي يتحمل المسؤولية، هو الذي يكد ويتعب، لأن طبيعته مما من تراب. حواء خلقت في الحديث الصحيح إيش؟ من ضلع أعوج، فخلقت من لحم، لكن في نفس الشيء نفس الوقت من نفس واحدة، فهي خلقت من لحم، فبنيتها بنيت على الرحمة والرأفة والعواطف الجياشة. ليش؟ كي تقوم بالولادة والحمل والإرضاع، الأمور ما يستطيع الرجل أن يتحملها، لأن ربنا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، شوف كيف من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف الإعجاز القرآني. ليش طب ربنا قال مودة ورحمة؟ ليش ما قال مودة؟ لأنه الأساس أن تقوم العلاقة على المودة وعلى المحبة، فإن ذهبت المودة تبقى الرحمة. إن المرأة أصابها شيء أو الرجل أصابه شيء أو ذهبت بينهما المودة، ماذا يبقى بينهما؟ يبقى بينهما الرحمة، الذي إن كرهها لم يظلمها. وفي إحدى تفسيرات الرحمة أنهم الأولاد الذين بين الأزواج. شوف كيف؟ لهنا يأتي الفرق الكبير أيها الحبيب، لأن المرأة كانوا زمان يعني ينظرون إليها على أنها مخلوق شيطاني بالمناسبة، إن الشيطان المرأة جزء من الشيطان، هذه في الحضارات القديمة وحتى في أوروبا في العصور الوسطى. شوف كيف نظرة الإسلام والفرق بينها وبين النظرة الغربية. إذن كما قلنا أيها الحبيب، الرجل ليس كالمرأة والمرأة ليست كالرجل، وهناك كل واحد منهم يطالب بحقوق يعني له حقوق ويطالب بواجبات، وكل منه بنيته تختلف، حتى البنية الفسيولوجية تختلف. هل البنية الفسيولوجية للرجل مثل البنية الفسيولوجية للمرأة؟ ليست مثلها. إذن هناك اختلاف أيها الحبيب في الوظائف، اختلاف في الواجبات، اختلاف في الحقوق، اختلاف في كل شيء، لكن هذا الاختلاف إيش؟ اختلاف تكامل، مش اختلاف تنافر، اختلاف تكامل وليس اختلاف تنافر. بدأنا بهذا أيها الحبيب كي نقول إنه يعني الأسرة عندما تبنى هكذا فإنها تبنى على طرفين يتكاملان مع بعضهما. وأول يعني أول النصائح التي نبدأ بها أيها الحبيب أن البيت يجب أن يكون وحدة مغلقة. كيف يعني وحدة مغلقة؟ يعني أن أسرار البيت تبقى في البيت، ما يحدث في البيت يبقى في البيت، لأنه المشكلة إذا دخل فيها أطراف خارجية ماذا يحدث؟ تدخل الأم والأب والأم والأب، وكل واحد بده يبين أنه بخاف على بنته أو بخاف على ابنه، وبيدخل الناس بتكبر المشكلة. لهذا سبحان الله شوف كيف التشريع، والله إعجاز في التشريع الإسلامي. الرجل لما يطلق زوجته لما يقولها أنت طالق، طلقها، هل تذهب إلى بيت زوجها؟ لا، تبقى في بيت الزوجية. هذا الأساس. إحنا بطلقها وبقول اطلعي برا، وبروحوا على المحكمة وبسووها طلقة بائنة. الأصل إن قال لها أنت طالق الطلقة الأولى تبقى في بيت الزوجية تعتد عدتها. الآن عدتها بعد العدة، إذا خلال العدة قال العلماء لا داعي لأن يتلفظ، لو يعني لمسها لو اقترب منها خلاص هذه تعتبر رجعت له. شوف كيف الإسلام يحافظ على الأسرة، شوف كيف الإسلام يعتبر الأسرة جزءا مقدسا، لأن الأسرة هي الوحدة بناء الأمة، الأسرة هي وحدة بناء الأمة. فإذا الأمة ضعيفة إيش معناته؟ أن الأسرة ضعيفة. وإذا الأسرة قوية إيش معناته؟ أن الأمة قوية، لأنه الأسرة المنفلتة من الدين، المنفلتة من الأخلاق، التي الدين عندها لا يساوي شيئا، والله لن تخرج أشخاصا يخدمون هذه الأمة. إذن أولا أيها الحبيب، أن الأسرة كل شيء في الأسرة سري، من ناحية المشاكل ومن ناحية حتى العلاقات الدقيقة. يعني يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من؟ الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. يعني بصح الصبح هو على مع زملائه في العمل ويقول لهم أسرار العلاقة الحميمية الخاصة، هذا من أشر الناس عند الله يوم القيامة. إذن أولا نريد أن نقرر أيها الحبيب أنه ما لا يحق لأحد أن يتدخل في الأسرة، حتى الوالد، حتى الوالدة، أب الأب لا يحق يعني له أن يتدخل في الأسرة. بعضهم يقول طب ما هو أبو بكر طلب من ابنه أن يطلق امرأته، بنقول له لو كان أبوك مثل أبي بكر فأطعه، لكن امرأة صالحة قامت بحقوقها لا يجوز لإنسان أن يظلمها. إنهم عوان عندكم هؤلاء النساء، ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، وإني أحب أن أكون كريما مغلوبا على أن أكون لئيما غالبا. إذن أول قاعدة أيها الحبيب هي قاعدة الخصوصية في الحياة الزوجية، قاعدة أنه ما يحدث في البيت يبقى في البيت ولا يخرج خارج البيت، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية التي يعني بنيت عليها الأسر المسلمة هي الصبر. كيف الصبر؟ يعني أعطيكم مثالا من خير البشرية صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم جالسا عند عائشة أم المؤمنين، وكانت يعني ليلة عائشة، فأم المؤمنين زينب بنت جحش تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الثريد الذي عليه ضلع شاه، فأرسلت إليه الخادم ومعه ثريد، يعني قصعة عليها ثريد وضلعها الشاه. فأمنا عائشة بس شافت هالمنظر، يعني انتبعت على ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، مسكت الصحن ورمته وكسرته. ماذا كان تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف كيف طبيعة المرأة سبحان الله، رغم أنها هي اللي كسرت الصحن ورمت الثريد على الأرض، ذهبت تبكي، دخلت تبكي، طبيعة المرأة لأنها عاطفية. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو واحد يعني كل واحد يفكر في ذاته، أنا لو مثلا زوجتي ماسكت هالطبيخ ورمته هيك كسرته، شو بسوي؟ البعض باقي صحون بيوفيهن على رأسها. يعني أنت جاي تعصبي علي؟ يعني أنت شايفة حالك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك وماذا قال؟ غارت أمكم. ليش؟ لأن المرأة أيها الحبيب كالأمواج العاطفة ترتفع، ويعني هناك عواطف جياشة عند المرأة. ربنا سبحان الله لماذا؟ لأنها يعني مشان تمسح القذرات عن الطفل الصغير، ترضعه لما يمرض بتضل ليلة كاملة، الأب لا يستطيع. الولادة، ألام الولادة من أشد الآلام التي تعانيها المرأة، كل هذه ليش؟ تتحملها بطبيعة العاطفة، لو لا يوجد عندها عاطفة لا تتحمل، لأنه في علم النفس بيقول لك العاطفة إذا ارتفعت يتحمل الإنسان. أعطيكم مثال قريب، هذول اللي بتشوفوهم اللي بيضربوا حالهم بسياخ، واللي في شو اسم اليوم هو في عاشوراء، الرافضة، الواحد مرات بيستغرب، طب كيف بيستطيع يضرب حاله ويدمي حاله؟ لأنه العاطفة عنده بتولع، ترتفع ترتفع ترتفع، فلما يحمى عادي بيضرب حاله وينزل الدم. فإذا ارتفعت العاطفة إيش بيصير؟ يتحمل الإنسان، يتحمل. وأيضا خذ قاعدة، أي شيء مرتبط بعاطفة يبقى معك إلى الأبد. أعطيك مثال، جيب شمعة وانت موضوع بدك تتذكره لما تموت، مثلا تذكر انه ايش، تذكر إساءة انه زوجتي اليوم شتمتني، حط الشمعة وحط ايدك فوق الشمعة وتذكر انه زوجتي شتمتني، سوف تبقى الى ان تموت وانت تتذكر هذا الموقف. فاي شيء من اجل هذا، يقولون المرأة ذاكرتها أطول من الرجل. ليش؟ لأنها تربط دائما ليش؟ مع العواطف، فما بتنسى لك لو بعد 20 سنة، بتكرر اللي قبل 20 سنة. طبيعتها، سبحان الله، طبيعتها، لأنه العاطفة دائما تجعل الإنسان يتذكر. لهذا أي شيء إن تذكر، أي شيء مرتبط بعاطفة تتذكره إلى أمد بعيد. الرجل سبحان الله لديه القوامة، ليش ربنا أعطاه القوامة؟ هو اللي بيطلق، هو اللي بينفق، هو اللي ليش؟ لأن الرجل بطبيعة خلقته العاطفة عنده قليلة قليلة. فالرجل إيش؟ العقل مكانه أكثر، فيحكم العقل. ليس أن المرأة ليس عندها عقل، لا، عندها نفس العقل، ورب امرأة خير من 1000 رجل. لكن الرجل الآن العاطفة لا تطغى على العقل، فلهذا يجب على الإنسان المسلم الرجل أن يكون أو أن يقوم بحق القوامة بالمرأة. أيضا يا الحبيب الإنسان، يعني أعطيكم قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاول إن شاء الله أن أضرب الأمثلة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شو الحكمة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها النساء؟ البعض أو المستشرقين بيقول مزواج، مش بيقولوها، تجدونها على الإنترنت مزواج، هذا نبيكم مزواج. طب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة لم يتزوج إلا واحدة، لم يتزوج إلا واحدة، وتزوجها كبيرة حتى في السن، لهذا يعني خديجة، لهذا عائشة كانت تغار منها وهي ميتة، سبحان الله. يعني يوم من الأيام قالت: وما تريد من عجوز من عجائز قريش خداها أحمران قد هلكت في الدهر، أبدلك الله خيرا منها. يعني فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها. فقالت عائشة بعدها: والله لا أحدثه عنها أبدا. كانت تغار منها، شوف سبحان الله، عائشة كانت تغار منها كثيرا وهي متوفاة. يعني مرة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي لصويحبات خديجة، فشوف كيف عائشة سيدتنا عائشة قالت: يا رسول الله، أنت إن نزلت بأرض فيها شجر، وشجر قد أكل منها وشجر لم يؤكل منها، فأين تذهب؟ طبعا هذا إيش؟ كناية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك، قال: من الشجر التي لم يؤكل منها. هي تكني لأن خديجة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيبا، تزوجت قبله 2، أما عائشة فتزوجها بكرا. فيعني شوف كيف أن يعني حتى أم المؤمنين رضي الله عنها كانت من هذه الغيرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوعبها، فهو قدوتنا. يوم من الأيام تقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتطاوشت هي والرسول صلى الله عليه وسلم، قال لها: من ترضين؟ مين بدك نحكم؟ قالت: خلينا نحكم مين؟ أبو بكر. من أبو بكر؟ أبوها. طيب، إجا أبو بكر رضي الله عنه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتكلمين أنت أم أتكلم أنا؟ يعني شوف كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا أعطيه مثال الإنسان كيف، لأنه الرجل هو الذي عنده الصبر. يعني الرجل عندما يسمع كلمة هنا له القوامة بأنه هو الذي يحكم نفسه عند الغضب. في أيامنا هذه كثير من الناس، كثير من الرجال، كثير من الشباب، خصوصا الشباب، تأخذه العاطفة والعنجهية ويغضب، وأنا كيف، وأنا أبوي ما قال لي، وطلقها، لأنه إيش؟ ما ربى نفسه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتكلمين أما تكلم؟ قالت: تكلم ولا تقل إلا حقا. تخيل، يعني تخيل أنت وزوجتك عند والدها وتقول لك إيش؟ تكلم بس ما تكذبش. غضب أبو بكر، قال: تقولين هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام أبو بكر ضربها، ضرب من عائشة فنزل الدم، وأراد أن يضربها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أبي بكر وبين عائشة، قال: يا أبا بكر، ما لهذا دعوناك ولا لهذا أردنا منك؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الآن صارت المشكلة بين عائشة وأبي بكر، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل أبا بكر عن عائشة رضي الله عنها، وهؤلاء أمهات المؤمنين، فسواهن دونهن، سواهن دونهن. المشكلة في الرجل عندما يكون في الشباب، يعني بده، بلاش نضرب أمثلة بالأسامي، يعني بلاش ننجس المنبر، بده وحدة بجمال يعني المغنية الفلانية، وبده إياها صوتها زي المغنية الفلانية، وشكلها زي ملكة الجمال الفلانية، وبده إياها غناها زي بنت رجل الأعمال الفلاني، بده إياها إيش؟ مقسمة ومزبطة. وهي نفس الشيء، سبحان الله، المرأة بدها فارس أحلام يأتيها على فرس أبيض وإله جناحات ويأتيها. ما هي سبحان الله ستنا أمنا عائشة، مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عندها ألعاب وفرس وله جناحات، فقال: يعني فرس وجناحات؟ فقالت عائشة: إنه فرس سيدنا سليمان. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بشوش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بشوش، يعني كان عندما يدخل يبش في أهله، يتحمل أهله في خدمة أهله، لأنه النساء الحبيب ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، إنهن عوان عندكم. عوان، عوان إيش يعني عوان؟ يعني أسيرات عندكم، أسيرات عندكم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو خير مثال لنا. أيضا يا حبيبي الصبر، ما زلنا في نقطة الصبر، الصبر، لأنه الرجل والمرأة بغض النظر عن الفروقات بين الرجل والمرأة، هذا تربى تربية وهي تربت تربية. الرجل ربما، شوف يعني يتعجب الإنسان مرات عندما تنظر إلى قصص الطلاق، بتلاقيه طلقها على فنجان قهوة، ما سوت لي فنجان قهوة، أو بلاقيها طلقها مثلا لأنه الغلاية الفلانية، الغلاية، أنا هاي الغلايتي اللي بحلق فيها، وقصص وقعت، أنا غلايتي هاي اللي كيف بترميها، أو طلقها على الطبخة الفلانية. ليش؟ لأنه الإنسان بيكون هو الرجل يعيش حياة معينة، بيفطر بطريقة معينة، بيتغدى بطريقة معينة، يتكلم بطريقة معينة، يجلس بطريقة معينة، وهي نفس الشيء. فالآن تيجي هالليلة العرس وأطبل وأزمر، وبعد ليلة العرس الدخلة وثاني يوم الصبح تبدأ الحياة الزوجية، ثاني يوم أصلا هي تبدأ ثاني يوم. فإذا كل واحد عنده طباع معينة، سلوكيات معينة، طريقة عيش معينة، فإن لم يتنازل، يعني أبائنا بيعرفوا، إن لم يتنازل هو إلى نصف الطريق وهي تتنازل إلى نصف الطريق، سوف يحدث صدام. إذا الرجل بيقول: والله أنا تعودت أفطر زي هيك، أنا تعودت أتغدى هكذا، أنا تعودت أتعشى هكذا، أنا والله تعودت لما أرجع ألاقي كذا، أمي عودتني، أو أنا تعودت على ملوخية أمي، أنا تعودت، يعني ما هي مليارات، الإنسان تعود على مليارات. فإن لم يتنازل الرجل إلى منتصف المسافة وتتنازل المرأة إلى منتصف المسافة، يحدث الصدام، يحدث الصدام بين الرجل والمرأة، فلا بد من التنازل من الطرفين. أيضا الحبيب، يعني الرجل كما قلنا، يعني فروقات الرجل عن المرأة، أن المرأة لديها العواطف الجياشة، لهذا ينبغي على الرجل، بيقول لك: إياك إياك تناقش زوجتك وهي غضبانة. بيقول لك، يعني الشباب يمكن أبائنا بيفهموا هذا الموضوع، خلاص عرفوها، الشباب ما بيفهم الموضوع، كيف هي تعصب علي؟ كثير شباب طلقها، كيف تعصب علي؟ كيف يعني؟ طب ما أم عائشة غضبت وعصبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرأة أيها الحبيب بطبيعة يعني بطبيعة في الشهر تمر عليها حالات غير عن الرجل. المرأة تمر عليها حالات تتأثر عاطفيا، تتأثر نفسيا. طبيعة المرأة، شوف كيف سبحان الله، علماء النفس قالوا فرق جوهري بين المرأة والرجل أن الرجل إذا غضب الرجل أو فكر فإنه يدخل إلى كهفه، فإنه إيش؟ يعتزل. الرجل طبيعته لما يتوتر أو عنده مشكلة في الشغل إيش بيسوي؟ بيروح إما بيحط على الأخبار وبيظل يقلب وهو عاد بيفكر في الشغل، هو ما بيفكر في الأخبار، ينعزل. المرأة العكس، المرأة إذا غضبت أو تفكر فإنها تتكلم، طبيعتها سبحان الله. فالآن بإيش بصير الصدام؟ بصير الصدام إنه الرجل بيشوف المرأة بتظل تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي تحكي، بيقول يا ضي أنا شو هذا، أنا بدي أظل أسمع لها، لمتى بظل أسمع لها؟ وهي المرأة كمان بتشوفه إيش، بروح على هالكهف تبعه أو حط له هالكنباية بس يروح منها الشغل، بيقعد على هالكنباية، يا بيشاهد الأخبار، يا بيشاهد له مباريات، يا بيقعد وما بده حدا يحكي، لأنه طبيعة الرجل بس يروح بده نص ساعة بسموها رست، هاي النص ساعة الرجل خلاص ما بده حدا يحكي معي، بيقعد هالنص ساعة هالكمبيوتر تاعه بيعمل رست بصحصح، بعدين بتبدأ الحياة. المرأة لا، سبحان الله، المرأة عندما يعني ترجع متعبة بتتكلم. فإذا لم يفهم هذا ولا هذا إيش بيصير؟ بيصير الصدام ما بين الزوجين. إذا هذا ما فهم، يعني الرجل لا يفهم إنه المرأة عندما تريد أن حدا يسمعها، والرجل العكس. أيضا من الفروقات بين الرجل والمرأة إنه الرجل دائما بيفكر تفكير مادي والمرأة تفكير معنوي. يعني إحدى القصص التي قرأتها إنه بدهم يتطلقوا الرجل والمرأة، خلاص وصلوا الطلاق. الرجل لما جلسوا عند خبير نفسي بده يصلح بينهم، الرجل بيقول يعني أنا مجهز لها كل شيء، أنا جايب لها يعني أحسن بيت وأحسن فرش والأثاث وهذا، وهي المرأة شو بتقول؟ بتقول هذا ما بيحبني الرجل، أنا بدي أتطلق. طيب ليش؟ الرجل مقياس الرجل للحب إيش؟ طب أنا جبت لك وأخذتك في اليوم الفلاني غديتك، وأنا يعني جبت كنب، شوف كيف الرجل شو مقياسه؟ مادي مادي. المرأة سبحان الله يعني عندها لو تعطي تقدم لها وردة أحسن من هذا كله. فالمرأة بتقول للخبير نفسه ما هو ما بيحبني، فالرجل بيقول الخبير بيقول للرجل طب قولها أنا بحبك، والرجل ما تطلع منه، كيف أقولها أنا بحبك؟ ما هاي إحدى أيضا مشاكل الرجال، الجفاف العاطفي. الرجل يعني يحكي أول سنة وثاني سنة من الزواج بتكون يعني الأمور ماشية، بس بعدين الرجل صمت القبور، بيكون أيام الخطبة 12 ساعة هو بيحكي معها، ما بعرف من وين بيجيب هالحكي 12 ساعة، وبيجيب هالبطاقات الايش الليميتد، و12 ساعة بيجيب حكي من الشرق وحكي من الغرب، ولما يتزوجوا بيخلص الحكي. هاي إحدى أكبر المصائب، انتهاء الكلام ما بين الطرفين، انتهاء الكلام ما بين الطرفين بينتهي التواصل. انتهاء التواصل إيش بيصير؟ بيصير كل واحد يخزن، بيسموه إيش؟ بالون الانفجار. الرجل عنده بالون والمرأة عندها بالون، بتشوف منه شغلة بتحطها في البالون، سوى ضايقني أو ضايق أهلي بتحطها في البالون، وهو بحط في هالبالون، وهو بحط في هالبالون، وهي بتشوف والله ما عبرني، أو هو رمت لي كلمة. النساء ما هي سبحان الله يعني الكلام عندها يعني تتكلم ثم تفكر، الرجل يفكر ثم يتكلم. رمت الكلمة بحطها في هالبالون، المرة عندها بالون والرجل عنده إيش؟ بالون. بيكبر هالبالون هالمشاكل، وبيكبر وبيكبر وبيكبر، وهو بيكبر وهي بيكبر. فبيصلوا لمرحلة أحدهما ينفجر بالونه، بتنفجر فيه، ممكن تنفجر فيه على أتفه المواضيع. تعرفوا في القصة اللي بيقول لك البدري بدري والما بدري إيش بيقول؟ كف عدس. تعرفوا القصة؟ البدري بدري والما بدري كف عدس. يعني هذا واحد دخل مزرعة فسرق من المزرعة، وسرق وهو طالع وجدوا صاحب المزرعة، ركض وراءه وهو طالع أخذ كف عدس. فالناس شافوا إيش؟ شافوا مسك كف العدس، فبيحكوا يعني هذا لاحق هالمسكين مشان كف العدس، وهو إيش اللي وراءه أعظم. وهكذا الرجل والمرأة عندها بالون ممكن يحدث الطلاق على موضوع تافه، على كلمة أو على غدوة، لكن في واقع الأمر هل الغدوة هي سبب الطلاق؟ مش الغدوة سبب الطلاق، سبب الطلاق إنه البالون اللي فقعه إيش؟ هل غدوة هي اللي فقعته؟ ولا الرجل اللي فقع البالون؟ هالموضوع. من أجل هذا أيها الحبيب، يعني كل من الطرفين يجب أن يحرص إنه ينفس البالون أول بأول. هالبالون هذا لازم ينفس أول بأول، والمرأة والرجل، لأنه ما يصل لمرحلة الفقعان، لأنه إذا وصل لمرحلة الفقعان خلص الأمور انتهت. طبعا يعني العتاب، لكن العتاب ليس باستمرار، مش كل شوية أنت بتسوي وأنت بتسوي وأنت بتسوي وأنت بتسوي، لا، يجب تفريغ البالون. يعني أتوقع أنه يعني إن شاء الله يكون مثال البالون أوضح مثال، إنه الإنسان ما يصل لمرحلة إنه هذا البالون وانتهاء التواصل ما بين الطرفين. أكبر مشكلة تحدث في زماننا عدم التواصل في جميع المستويات، ما فيش تواصل بين الأب والابن، الأب والابن ما في تواصل. أحدهم يقول لي قل والله أنا أبوي صار عمري 18 سنة وما علمني غسل الجنابة. شوف كيف ما في تواصل أبدا. الرجل أنا إيش بشتغل وبطعميهم وأنا بجيب لهم ملابس وبجيب لهم أكل وبدفع لهم رسوم المدارس، يعتقد الرجل أنه قام بواجباته. لا أيها الحبيب، حتى العجموات تطعم صغارها. العجموات أجلكم الله، الضبعة، الكلبة، الحمارة، مش بتطعم صغارها؟ مش بتطعميهم؟ مش بتدير بالها عليهم؟ إذن ليس المقصود أن نطعم أطفالنا، ليس المقصود أن نكسوهم، ليس المقصود أن نطعميهم وننومهم، ليس هذا المقصود. وإلا ما فرق الإنسان عن الحيوان أجلكم الله؟ فرقه في العقل، فرقه أن تقيمهم على أمر الله، هذا فرق ما بين الحيوان والإنسان. إذن التواصل بين الآباء والأبناء، بين الزوج والزوجة، يصلون إلى مرحلة ما في تواصل. للأسف كثير من البيوت خلص هو عايش وهي عايشة، إذا ما في طلاق خلص، لا هو بيحكي معها ولا هي بتحكي معها. والرجل سبحان الله يعني غير لما بده شغلة، لما بده شغلة بيصير كلامه حلو، لكن في باقي الأوضاع وأكثر من هذا. وهذا خلينا ندخل شوية، يعني نعمق شوية. كثير من الناس لا يعلم آداب معاملة المرأة. كيف آداب معاملة المرأة؟ لا يعلم كيف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة أو الدابة. يعني كثير من الناس لا يعلم سر الآية القرآنية فأتوا حرثكم أن شئتم. إيش معنى أن شئتم؟ أن شئتم مطلقة، مطلقة في الزمان ومطلقة في المكان، كيف تريد، إباحة كاملة. شوف كيف إباحة كاملة، طبعا إلا ما حرمه الشرع، ألا وهو في الزمان فترة الحيض وفي المكان الدبر، هؤلاء حرمهم. غير هذا أن شئتم أباح كل شيء. لكن المشكلة وين أيها الحبيب؟ المشكلة إن الرجل لا يفهم أسرار الدقيقة للعلاقة الزوجية، لا يفهم. يعني شوف كيف سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فليكن بينهما رسول. إيش الرسول؟ القبلة والكلام. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحدكم ما يقع على زوجته كما تقع الدابة، لابد قبلها إيش؟ القبلة والكلام. الآن شوف كيف علماء في العصر الحالي، علماء النفس، يقول لك والله أن الرجل يجب أن يمهد، لأنه إن مهد المرأة تحتاج إلى فترة حتى تصل إلى مرحلة الذروة. لأن الرجل يصل بسرعة إلى مرحلة الذروة، أما المرأة لا تصل، تحتاج إلى فترة. فشوف ما أدرى هذا النبي الأمي قبل 1400 سنة بيقول لك إيش؟ مهد بالقبلة والكلام، بالله عليك ما أدرى، إلا أنه إيش؟ إن هو إلا وحي يوحى. يا الله، هذه يعني شوف كيف هذا النبي، والله يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا علمنا إياها، حتى قال ذلك اليهودي لسلمان الفارسي: ما ترك نبيكم شيئا إلا علمكم إياه، حتى الخراءة؟ قال: نعم والله، لقد علمنا أداب قضاء الحاجة، إن كيف تدخل بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، لما يخرج يقول إيش؟ غفرانك. شوف هالدين العظيم، ديننا يا حبيب يستغرق كل مناحي حياة الإنسان. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما في عنا إحنا الدين خليه للمسجد وإنت عيش حياتك زي ما بدك، لا، الدين يستغرق الإنسان في عمله، ما بيأكل ربا، لا يكذب، لا يغش، لا يخدع، يستغرق في أسرته، يقيمهم على أمر الله، وفي صلاته، في كل شيء، في علاقة الإنسان مع نفسه، في علاقته مع ربه، في علاقته مع أخيه المسلم، في علاقته مع الكافر، في علاقته مع الحيوان. شوف كيف هذا الدين العظيم. أيضا أيها الحبيب، يبقى يعني الرجل، نحاول أن ننهي إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم. كم بقي لصلاة العشاء شيخ؟ ساعة. يعني ثلث ساعة. طيب إن شاء الله لا نطيل. الرجل ينبغي أن لا يعيش حياة العزوبية مثل حياة الزواج، هذه خصوصا الشباب. الرجل بيكون في حياة العزوبية إيش؟ بيطلع معها الشباب، بيطلعوا بينبسطوا، ممكن يروحوا على كافيه، ممكن يعني إذا متدينين بيروحوا عمرة، بيروحوا بيلعبوا مع بعض في كرة قدم مثلا يعني. لكن الإنسان الآن لما يتزوج، لا، هذه مشكلة، إنه ينسلخ. كثير للأسف والله، كثير من شباب اليومين لا يتحمل مسؤولية، وهو متزوج زي هو عزابي عادي، اصحابه بيطلع مع اصحابه بينبسط. والله يا حبيبي يعني بعض الدول الاسلاميه تقوم بعمل دورات للزواج، انه لازم ينجح في الدوره مشان ايش؟ يتزوج. يجب ان تعمل للشباب. الشباب اليومين هذول ايش بيقول؟ والله دوري لنا يما على وحده، او هو بيشوف لوحده ويتزوج. ايش مفهوم للحياه الزوجيه؟ مفهوم الحياة الزوجية عبارة عن إيش؟ جنس، وفقط جنس، خلاص جنس، أنا أريد أن أشبع هذه الغريزة الجنسية. لكن لا، الحياة الزوجية ليست فقط جنس، لأنه يا الحبيب ويعلم آباؤنا، والله والله والله لو تزوجت ملكة جمال العالم وكانت سيئة الخلق، فإنك بعد أن تتزوجها سوف تكرهها. وكذلك الأباء بزوج بنته متدين، طيب انت بدك تزوجها لمتدين، طب ما في مواصفات ثانية؟ ما هو متدين. طب ما في متدين ودفش غليظ، لهذا ايش قال رسول الله؟ شوف كيف الدقيق، الحديث الدقيق، ايش؟ إذا أتاكم من ترضون دينه، فقط دينه، الله يجزيك الخير يا شيخ، وخلقه فزوجوه. الدين والخلق، إذن لابد من الدين ولابد من الخلق. ليش؟ لأن واحد دين متدين وتارك العيلة، بيروح بتركهم وبيروح عنهم، لا، هذا لا يجوز. وكذلك المرأة أيها الحبيب، لهذا الرجل يجب أن يقوم بحق القوامة. حق القوامة إن الرجل يعرف أنه مسؤول، أنا مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل مسؤول عن المرأة، لأن المرأة تسحب معها إلى جهنم أربعة إن قصروا في حقها: أباها وأخاها وابنها وزوجها. إذا قصروا تسحبهم معهم إلى جهنم، لأن النساء أيها الحبيب لا يأتين إلى المساجد، لا، ما في عندها خطبة جمعة تيجي وتحضر خطب الجمعة وتسمع كلام الفقه وكلام الوعظ والإرشاد، لهذا الجهل فيهم كثير كثير. ما بيجيها ولد يومين سنتين ثلاثة بتروح تدور على هالمشعوذين، وبتدور على إيش؟ على هالتمائم، وعلق هالتمائم، وشركية، أمور شركية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لهذا مسؤولية الرجل إنه يعلم زوجته مسؤوليته أن يعلم زوجته أن زوجته مسؤوليته في الدين. إذا شافها ما بتحصل الوضوء يعلمها الوضوء، لا تحسن الصلاة يعلمها الصلاة، لا تحسن الطهر واجبه أن يسأل لها وأن يعني ينقل لها الفتوى. واجب الرجل أبناؤه أيضا مسؤوليته، مسؤولية الرجل أن ينفق عليهم. يعني المرأة لا تحب الرجل البخيل، يعني الرجل بدك تظل برا بخيل خليك، لكن في البيت المرأة لا تحب الرجل البخيل، سبحان الله. يعني الرجل إن لم تكن كريما فعلى الأقل أن لا تكن بخيلا، لأنه إيش أفضل أفضل أفضل دينار تنفقه؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، إيش أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. ينفق على أهله، طبعا لا، هذا ليس معناه أنك خلاص الواحد ينفق على أهله وينسى الباقي، لا، القصد أنه الإنسان ينفق على أهله لكن لا ينسى الحقوق الأخرى دائما. سبحان الله، الدين الإسلامي دين توازن، دين توازن. إيش؟ إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، دين توازن مع على كل المستويات. مش يعني البعض كمان يعيش فقط من أجل اللذة المادية. لما تقول له الزكاة يا شيخ، إيش الزكاة؟ الزكاة، الزكاة التي أبو بكر كفر عليها من لم يدفعها وقتله، قتله. اللي قال أنا بدي أصلي وبدي أصوم وبحج أنا وبشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن هالزكاة بس إيش أدفعها؟ إيش أبو بكر؟ لما الصحابة حاجوه قال له عمر: كيف لك أن تقاتل العرب؟ العرب كلها ارتدت يا أبو بكر، لم يبقى إلا المدينة ومكة والطائف، وباقي الجزيرة ارتدت على أدبارها، أتريد أن تقاتل العرب؟ قال: والله لأقاتلنهم حتى لو انقطعت سالفتي، ولأقاتلنهم لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ شوف كيف القوة الإيمانية. من؟ أبو بكر يقول لمن؟ لعمر. أبو بكر الطيب المسكين: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ ثم هزه فقال عمر: فعلمت أن الحق معه فتابعته، فقاتل الذين منعوا الزكاة. كم وكم يمنعون الزكاة في أيامنا؟ يعني والله طلعت على إحصائية، قالوا لو دفع أغنياء المسلمين الزكاة لما بقي فقير في المسلمين. ليش؟ لأنه حق الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. فمنع الزكاة، والمشكلة وين أيها الحبيب؟ المشكلة البعض يطلب جهنم بالآلاف والملايين. يعني واحد عنده 3 مليون أو 10 مليون أو مليار وبدوش يدفع الزكاة، هذا كسب الدنيا ولكن إيش؟ خسر الآخرة. البعض إيش؟ البعض بيبيع الدنيا وبيبيع الآخرة. واحد عنده 5000 دينار أو 6000 دينار، 6000 دينار وما طلع عليها زكاة، مسخر كل حيلته هال6000 دينار وما طلعها الزكاة، خسر هالدنيا وخسر هالآخرة. شوف كيف؟ فيعني مشكلة هذا الذي يبيع آخرته بدنياه، لكن المشكلة إنه بيبيع هالدنيا والآخرة. يعني هذه الزكاة أيها الحبيب يعني حق عظيم لله. يعني لا نريد أن يسحبنا الموضوع إلى موضوع الزكاة، نجعل له إن شاء الله موضوع منفصل بإذن الله تعالى، لكن القصد أيها الحبيب أنه يجب على الرجل أن يعلم أنه هو الذي يقوم بالقوامة لينفق ذو ساعة من ساعته. طب وإيش بعدين؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. الإنسان مطالب أنك تنفق بقدر ما أعطاك الله، ينفق الإنسان بقدر ما أعطاه الله، لا يجعل الإنسان همه أن يركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية ثم يهمل باقي الحقوق. في أيامنا هذه يعني الرجل يخرج من الصباح إلى المساء، يخرج صباحا يعمل المساء بيرجع، لهذا من الذي يربي في أيامنا هذا؟ الله يجزيك الخير يا شيخ، النساء هم الذين يربين، المرأة هي اللي بتربي في أيامنا هذه. في الغالب في الأعم يعني في الأعم الرجل بيخرج من الصباح إلى المساء يعمل، والمرأة هي التي تربي. من أجل هذا الإنسان يجب أن يختار المرأة المتعلمة ليست الجاهلة. في يعني أمهاتنا وجداتنا كانت حتى لو إنها جاهلة ممكن تفهم عن ألف رجل، لأنها يعني الظروف لم تساعدها. لكن في أيامنا هذه المدارس منتشرة، فالجاهلة جاهلة لأنها هي جاهلة، فيجب على الرجل أن يختار المرأة تعلم في دينها، وبده جمال يختار جمال، لكن لا يضحي بالدين. يعني الدين قد يكون شرط لازم غير كافي، شرط لازم غير كافي، اختار الدين، يختارها متعلمة تستطيع أن تعلم الأولاد، وهو أيضا أن يهتم بالأسرة. يعني على الأقل في كل يوم يسأل عن أولاده. الصلاة من 7 سنين ل10 سنين، 3 سنين هو يسأل عن الصلاة، لأن قال العلماء التربية إنه على سن 7 سنين، على سن 7 سنين الطفل لما يصير عمره 7 سنين 90% من عقائد الطفل وتصوراته تكون قد اكتملت. يعني اللي بدك تربي على 7 سنين خلص فات القطار. أعلم أحدهم ابنه على 14 سنة بيدخن، كان يعلقه مشان يترك الدخان، ما ترك الدخان. فلهذا الرجل له مسؤولية في بيته، مسؤولية دينية، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية الإنفاق، لا يتركهم. يعني يركض في الدنيا ركض الوحوش في البرية. وعزتي وجلالي لئن لم ترضى بما قسمته لك لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون إلا ما قسمته لك. عبدي أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك فيما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أرهقتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد. لهذا تجد بيقول لك 7 صنايع والبخت ضايع، تجد أحدهم عنده سبحان الله يعني بيأخذ 200 دينار وبيعلم أولاده وبيعيش وعايش ومبسوط، وبعضهم يأخذ 3000 و4000 دينار وبيشكو إيش إنه هو إيش الغلاء. طب كيف هاي البركة؟ إيش البركة؟ البركة إنه الله يطرح البركة في المال. كيف يعني؟ أعطيكم مثال على البركة. مثال البركة أيها الحبيب أنه واحد ماله في بركة، ابنه مرض، بياخذه على هالصيدلية بيشتري له مضاد ب4 دنانير ومسكن بدينار، هاي 5 دنانير، وطاب ابنه. واحد ما في بركة في ماله ماذا؟ بيأخذ ابنه على المستشفى، ببيت ابنه في المستشفى 3-4 أيام بحط 500 دينار. شوف كيف مفهوم البركة الذي فقدته الأمة، أن الله عندما يبارك في المال الدراهم القليلة تكفي الأسرة. وكم نرى في زماننا اللي بياخذ 100 دينار عايش، واللي بياخذ 200 دينار عايش، واللي بياخذ 500 دينار عايش، واللي بياخذ 1000 دينار عايش، واللي بياخذ 1500 دينار عايش. يعني ما بقول لك طب هو عيشه عن عيشه، ما هو يا حبيبي الانسان يعني ينبغي ان يرضى بما قسمه الله له من الرزق. ليس معنى ان يرضى ان تكون فقيرا برضاك، لان الفقر نوعان، الفقر نوعان، فقر قدر وفقر كسل. الفقر فقر قدر وفقر كسل. فقر القدر يعني المسلم الشاب يسعى في الدنيا وبيشتغل وبيعمل، لكن الله لم يكتب له أن يأتيه المال. فقر الكسل بيظل نايم ليل نهار ولا يعمل، ففقير بيقول لك الله كتب عليه. لا، مش الله كتب عليك، أنت بيدك، يداك أوكت وفك نفخ، هذا فقر الكسل. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية، أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ، إن شاء الله ما نكون أطلنا عليكم. ولا في السماوات. المسيرة البنت بتنزل بطن أمها مش مخلقة كوم لحم، أما الذكر هي مخلقة. هو الـ يعني الإنسان يعني بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح، الإنسان بعد 120 يوم ينفخ فيه الروح. نأجل هذا قالوا قبل 120 يوم يعني ما في روح، لا يصلى عليه يعني حتى لو نزل، لكن بعد 120 لأنه بالحديث الصحيح أبو العبد إنه أربع يعني أربع شهور الإنسان نطفة، 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما ثم يؤمر يرسل إليه ملك فيكتب. شوف سبحان الله، بيكتبه في بطن أمه وين بده يموت. يعني فرضا أبو نزار، أنا مكتوب لأبو نزار إني أموت في مثلا الهند في كراتشي، وأنت بتقول كيف دموت؟ خلاص ربنا مكتوب إنه هذا بده أبو نزار بده يموت بتاريخ مثلا 2040 أو 2040 في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية مكتوب. الحرص لا، الحرص لا بيزيد عمر ولا بينقص عمر سبحان الله. لكن الإنسان وين اللي يؤمن بالله ويقول والله الله كتب رزقي يعني الإنسان والله لما يتفكر حبة البندورة، هاي حبة البندورة قد تكون إجت من هالغور الشمالي أو الغور الجنوبي وأخذها المزارع وراحت على السوق وراحت على التاجر الفلاني. لو ترسم خط لحبة البندورة تؤمن بقدر الله وأنت أكلتها، لأن هاي مكتوبة. شوف سبحان الله، من لما وهي في المزروعة هناك مكتوب عليها هاي حبة البندورة لازم يأكلها أبو مالك، مكتوب عليها. ممكن تروح يشتري من الدكانة ويقول له لا رجع حبة البندورة أنت غالي مغلونجي، يجي أبو مالك يشتريها مالك تحطها لأبو مالك، أبو مالك يأكلها. شوف كيف سبحان الله، والله الإنسان لو يتفكر في هذه الأمور يؤمن بالله إنه هذا القدر مكتوب للإنسان، كل شيء مكتوب للإنسان، أين يولد وأين يموت مكتوب للإنسان، كم مكتوب مثلا فلان إنه لازم يجمع في حياته 20,000 دينار و555 مثلا دينار، بيجمعهن كلهن، لما يجمعهن خلاص بنتي يموت. هذه الأمور كتبها الله، لكن الإنسان يعني لا يصدق في حق اليقين وفي عين اليقين.